فاستخف قومه بهذا الكلام. استخف يعني ايه؟ يعني خلوهم خفاف الى ما يريد. زي ما انت تقول الواحد دايما هيقول له خف بقى خف يعني انهض من كسلك وخليك ويانا. فاستخف قومه ليبقوا على الايه؟ على الفساد والضلال اللي كانوا عندهم. فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما هو اللي يطيع مناهي الضلال هو الذي ينتفع بالضلال. ما دام واحد حينتفع بالضلال يبقى وهو اللي يحارب اللي جاي علشان يعمل هدى. اللي جاي يعمل هدى يحاربه واللي عمل ضلال يأيده. فلما آسفونا كلام الحق آسفونا يعني أغضبونا يعني خلونا نصل للأسف انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ايه سلف ومثل؟ السلف وما تقدم. جعلناهم متقدمين بهذه المثل لما قال أسفونا أغرقناهم أجمعين. يبقى الدنيا مقدمة اللي يجي بعدهم الخلف يوم يشوف يقول اللي هيكذب ولا يعمل رسول ولا عنده هيكون جزاؤه ايه. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا أي يتقدمون ومثلا الناس تعتبر به وتقول اللي بيكذب الرسل ويقف عنهم نتيجته في الدنيا. ولذلك هناك يقول ايه رب الحق سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الأدنى على القرايب اللي هو في الدنيا دون العذاب الأكبر اللي حي في الايه في الآخر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. انتقل لحتة ثانية بقى